الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: فإن كذبوك فقد كذب، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه الآية سبقتها الآية الكريمة التي شرحناها فيما قبل، حين قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، سنكتب ما قالوا في وصفهم القبيح لله عز وجل الكبير المتعال أنه فقيرهم أغنياء، وسيكتب رضاهم بقتل الأنبياء في من قتلهم من أجدادهم. ثم وصفهم الله عز وجل بوصف آخر: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. أي أن الله عز وجل أوصاهم في التوراة أنهم لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بهذه الآية التي كانت تنزل على الأنبياء في من قبلهم، كانت من معجزات الأنبياء أنهم قدموا قرابين هم أو أممهم، وتنزل من السماء نار وتأكل تلك القرابين صدقات أموال ذهب ضحاك أضحيات أو غيرها، فإذا أكلتها النار دل على أن الله راض عن الذي قدم هذا القربان، أو أن هذا القربان حق كما فعل الله سبحانه وتعالى في غنائمهم. فإنهم إذا قاتلوا أو دافعوا فانتصروا على عدوهم جمعوا الغنائم، فتأتي نار تحرقها، لم تحل الغنائم إلا لهذه الأمة، علم الله إخلاصها أنها ستقاتل لله صدقا وحقا لا لمجرد غنيمة ولا يتطلعون إليها، لكن لما كان من سبقهم ضعف فيهم ذاك الضعف من الإيمان لم يحل الله لهم الغنائم لأجل أن يتجرد إخلاصهم في الجهاد. قالوا للرسول استحالة يهود الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أوصاهم أنهم لا يؤمنوا لنبي حتى تأتي هذه المعجزة، فإن أتيت بالمعجزة آمنا بك، هذا قصدهم، لن نتبعك حتى تأتينا ما أتت الرسل من قبلنا من قرابين فتنزل من السماء نارا فتأكلها. الذي وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف مع تحديهم في قولهم أن الله فقيرهم أغنياء ورضاهم بقتل الأنبياء من قبلهم، ثم قولهم هذا القول الشنيع، فالله عز وجل أكذبهم في هذه المقالة وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن نؤمن الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول، ألا نؤمن لرسول، ما قالوا ألا نؤمن برسول، للفرق بين الإيمان بالرسول والإيمان للرسول. الإيمان بالرسول الإقرار به مع المتابعة، وإذا تقول آمنت بالله، إذا قلت آمنت بالله صدقت به سبحانه وتعالى بما أنزله من كتب وما شرعه من أمر وما بعثه من رسل، وإذا قلت آمنت بالله استسلمت له. ولذا جاءت الآية ومنهم الذين يؤذون الله ومنهم الذين يؤذون الله ورسوله ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ومنهم وصف الله المنافقين بأوصاف، من أوصافهم أنهم يقولون هذا الرسول المبعوث إلى العرب هو أذن سماع لكل ما قيل له، فمن ألقى إليه القول قبله، فتعالوا نقول له نحلف بالله ما قلنا بما سبق فيما قالوه من شنائع فيصدقنا. الله عز وجل قال إن كنتم قلتم أنه أذن فهو أذن خير لكم يسمع الخير، وأما الشر والمكروه فلا يقبله ولا يسمعه. قل أذن خير لكم يؤمن بالله يقر به ويصدقه ويستسلم له ويؤمن للمؤمنين، ما قال يؤمن بالمؤمنين، قال يؤمن لهم. الإيمان لهم غير التصديق. إذا كنت أنت وزميل لك في مسألة ثم أخبر الزميل في ملأ أني وفلان عملنا كذا وعملنا كذا، ثم أراد أن تؤكد ما قاله أمام الناس فتصدقه، ما تقول آمنت له، لأنك اطلعت أنت لأنك كنت شريكه على ذلك الأمر ومطلع عليه، لا تقل آمنت له إلا فيما غاب عنك، إلا في أمر غاب عنك لم تره. فإذا جاء إنسان بخبر لم تعلمه ولم تره أخبره قل نعم آمنت له فيما قال، فأما إذا أخبر بشيء تراه أنت فصدقته. فمن قال السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة ما تقل آمنت، صدقت له. وإذا أخبرك جاء ركب من مسافة كذا قطعوا المسافة في مدة وجيزة وأنت لم ترى قل آمنت له فيما قال. فالإيمان يستدعي التصديق في الغائب ثم يستدعي الطمأنينة فيما قاله، فيه أمن وطمأنينة، لأن قد إنسان يصدق إنسان في القلب ريب وتردد، فلا بد من طمأنينة وسكينة وتصديق فيما قاله. فيقول فقالوا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول، أي لا نصدقه فيما غاب عنا فيما يخبرنا به، ولا يكون منه أمن فيما قال، لسنا بمؤمنين ما قال، لسنا على اطمئنان وأمن فيما يقول. ألا نؤمن لرسول، ورسول جاء في سياق النفي نكرة، أي أي رسول أخبرهم بخبر من هذه المغيبات لا يؤمن بها. ألا نؤمن لرسول حتى غائيا إلى غاية أن يأتينا بهذا القربان، فإذا حصل صدقناه وآمنا به، حتى يأتينا بقربان تأكله الناس. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يلقنه من حجة قل قد جاءكم رسل من قبلي، رسل فاعل جاء، وجاءت نكرة لتدل على الكثرة أنه ما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وأربعة، فوق العشرة، ما فوق العشرة هو كبير، ما دون أن يكون من جموع القلة. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، البينات أفردها بينة، والبينة كل فعل أو قول يبين الحق ويظهره، وإلى البينات في كتاب الله تطلق على البراهين والدلائل، التي يسميها المتكلمون معجزات وكرامات، فيقول الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالأمور الواضحة التي تبين الحق وتميزه وتفصله عن الباطل وبالذي قلتم. ولو سأل سائل فلما عدل الله سبحانه وتعالى عن قوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالقرابين التي تأكلها النار، ولم يقل الله عز وجل ذلك، إنما قال وبالذي قلتم ليشنع لهم هذا القول ويسبه إليه، عاد إلى الموصول بالذي قلتم، ذكر اسم الموصول ليبين أن هذه المقالة القبيحة إنما صدرت عنكم، إن لو جاء القول الآخر قد يكون صدر عنهم أم عن غيره، وأراد بباب التشنيع وذكر ذلك وفضاعته. قال سبحانه وتعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، بآيات واضحة دلائل تدل على أن من جاء بهذه البينة لا يكون إلا نبي، فالبينات لا يقدر عليها البشر، وتدل دلالة صدق ترغم صاحبها على أن من رأى هذه الآيات تأتي على يديه لا بد أن يؤمن بها ولا يستطيع جحدها. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. فلما سؤال عن العلة، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فلأي سبب قتلتموهم إن كنتم صادقين فيما زعمتم أن الله عهد إليكم أن لا تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربان. فالله عز وجل أظهر كذبهم وأظهر أنهم فجر وأنهم يزعمون أقوالا ولا يصدقونها فعالا. هذه الآية الكريمة لم تنزل فقط لتسجيل خبائث اليهود فيما يفعلونه ضد المسلمين، ليس كذلك، وإنما هناك ما هو مقصود أهم من ذلك، ليبين الله للمسلمين بعد غزوة أحد وما حصل فيها من محن وابتلاء أن المؤمن لا زال في ابتلاء ومحن حتى يخرج من هذه الدنيا. ولا بد أن تعلموا أن من حولكم من يكيد لكم المكائد من أوصافهم كذا وكذا وكذا ويحصل لكم كذا وكذا وكذا. لنسأتين فيما بعد في آيات قليلات يقول الله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول الله عز وجل فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك فإن تأتي بالأمر المتوقع لا المتيقن حصوله، بخلاف إذا الشرطية تأتي بما هو متيقن الوقوع، أي فإن حصل منهم تكذيب ولم يؤمنوا لك بعد هذه الآيات الواضحات البينات، فإن حصل منهم تكذيب فلقد كذبت رسل كثيرون من قبلك، حصل منهم تكذيب من أتباعهم فلم يتبعون. هذه الآية علق الله عز وجل على أنه إن حصل منهم تكذيب فإنه قد حصل من قبلهم كذلك، فإنه قد حصل من قبلك من قبل هؤلاء أمم كثيرون كذبوا رسلهم. لو سأل الإنسان ما المقصود من هذا الخبر، قال المقصود منه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتدعيم المؤمنين وإنزال السكينة عليهم ألا يحصل لهم زعزع فيما يرونه من مكائد ودسائس مما يحاط بهم. ثم فيه إنزال السكينة على قلبه صلى الله عليه وسلم ألا يبالي بما يحصل منه، وإن كذبوك فتسلى وتأسى، فإنه قد حصل لأنبياء من قبلك أن كذبت أممهم ولم تتبعهم. إن شرطية تحتاج إلى جواب، إن جاء زيد فأكرمه، وإن حصل كذا فافعل معه كذا، لو قيل أين جواب الشرط هنا؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، فقد كذب رسل من قبلك ما تصلح أن تكون جواب شرط. فإن كذبوك فإن حصل منهم تكذيب بالحال أو الاستقبال، فقد كذبوك فيما مضى مضيا قديم، والماضي القديم ما يصلح أن يكون جواب لفعل الشرط الحاضر أو المستقبل، فإذن هذا إنما هو دلالة يدل على جواب الشرط، ويكون جواب الشرط فإن كذبوك فتأسى وتسلى، فقد حصل من قبلك أمم كذبتهم رسل، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات بالأمور الواضحة التي لا يرتاب فيها امرؤ إذا رآها أو سمعها أنها من عند الله حقا. قلنا سميت بينة لأنها تبين الحق وتظهره، ما يمكن إنسان يجحدها، فإذا من جحد بآيات الله إنما هو مكاذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والإنسان إذا رأى الآيات العظيمة لا يجحدها إلا مكابرة أو عن غفلة، إما عن غفلة أو عن مكابرة. المكابرة صدق يرى هذه فيصد عنها لهوى في نفسه والعياذ بالله، أو تكون عن غفلة، والغفلة بمعنى أنه لا ينظر إليها، ما يحب يتدبرها ولا يتفكر فيها. ولذا جاءت في آيات أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغون إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. غافلين عن الآيات، هم الضفادع وجراد آيات مفصلات كبيرات جدا، يوم يأتي الإنسان يفتح قدره وهو يطيب تسقط فيه الضفدع، أراد أن يبول ذهبت الضفادع فانقطعت إلى أجرته وإلى كذا، وإذا أراد أن ينام دخلت الضفادع في لحافه وفي فراشه. لو جاء الإنسان غافل قال هذا وباء، جاءنا من أفريقيا، جاءنا من كذا، جاءنا من كذا، هذه غفلة، لا يعرف أن الله سلط عليهم هذا الرجل ليعود إليه. كلما أرادوا أن يأكلوا طعاما إذا دمع بيض، كأنهم مذبوح الآن في طعامهم وأكلهم، فسدت عليهم ونغطت عليهم معيشتهم. لو رأوا هذه الآيات قالوا لا هذا سحر يمكن، فإنما هي حالة كما يأتي الغفلة حينئذ إذا رأوا آية من آيات الله العظام إذا بعثها الله على أمة، قالوا إنما هذه آية جاءت انتقلت إلينا من كذا وهذه من كذا، وهذه غفلة طبق الله على قلوب من أراد خمسة فلم يعرف أنها آيات بينات من الله سبحانه وتعالى من أجل أن يرجع ويتوب إليه. وحتى الجراد تقر عليهم الجراد أفسد ذروعهم وطعامهم وشرابهم ونقص عليهم معيشتهم، لكن كانوا عنها غافلين، ما كانوا ينسبونها إلى الله عز وجل. فمن عرف آية من آيات الله فصد عنها ولم يؤمن بها، إما كبر وحسد من عند نفسه، أو أنه غافل عنها، أو أنه غافل عنها، فإذا غفل الغفلة والعياذ بالله ضده النظر، ما يتدبر ولا يرى. والكبر يكون داعي للهوى فيصرفه عن معرفة الحق. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، الآيات الواضحة التي ما فيها شك، والزبر. الزبر جمع زبور، فالمفسرون أغلبهم يجعلون الزبور بمعنى المزبور من الكتب كصحائف داود عليه السلام، لأنها ما نزل على داود إنما هو تمجيد وذكر لله عز وجل وزواجر للناس، وجعلوا أن هذه منها. وأنا أقول الله أعلم أن الزبر هنا ما يزبر عنه المرء ما يكون زجرا وتخويفا، ويقول الله عز وجل أرسل الأمم التي كذبت رسلهم من قبلك، أرسل الله إليهم آيات بينات واضحات أنها من عند الله، وأرسل إليهم أمورا مخوفة توعظ القلب وتوقظه وتعلمهم أنه لا بد من الاتباع وإلا سيحصل له ما يحصل. وهذه الزواجر كثيرة، منها العقوبات ومنها ما يأتي بسام المصائب وغيرها. والكتاب المنير، الكتاب الذي ينير الحق ويوضحه كالتوراة والإنجيل، فإنها مفصلات. ولم يأتي كتاب بعد كتاب ربنا القرآن الكريم كتاب أعظم من التوراة، ففيها من أحكام الله وفيها من آيات الله وبراهينه، ثم جاء الإنجيل ينسخ بعض ما في التوراة ويصدق معظمه. الله عز وجل قال أرسلنا إلى أمم من قبلك آيات واضحات، وأرسلنا إليهم من الأمور المخوفة المهولة التي توقظ القلب وتوجب اتباع ما أرسلنا به رسلنا، وأرسلنا إليهم وأنزلنا إليهم كتب واضحات، ومع ذلك تمادوا فيها في الغي فكفروا وكذبوا أنبياءهم. فتسلح والإنسان إذا علم أنه إذا أصيب مصيبة ثم أخبرته أنه ليس هو الوحيد لذلك بل فلان وفلان وفلان، فإنه يتأسى ويتسلى ويصبر ويكون فيه صبر، بخلاف إذا كان المبتلى وحده في الأمة، لأن يأتيه من كابوس النفس أمور عجيبة. لكن إذا علم أن فلان شريكة وفلان شريكة، ولذا أهل الغواية ما يرضون بواحد صالح بينهم، أهل الغي إذا اجتمعوا على فساد وعلموا أن منهم بقية صالحين لا بد أن يرغموهم إما على المشاركة أو يؤذوهم، لا يرضون بذلك أن يخرج بينهم من يشد عنهم. يقول الله عز وجل فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اقرأ الآيات التي شرحناها ونعود إلى هذه. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا رد عليهم في مقالتهم وتبيين لإبطالهم، أي قد جاءكم رسل بالآيات الباهرة البينة بجملتها ما قلتم من أمر القربان فلما قتلتموهم يا بني إسرائيل، المعنى بل هذا منكم تعلل وتعنت، ولو أتيتكم بالقربان لتعللتم بغير ذلك، والاستراح لا غاية له. والاقتراح لا غاية له. ولذا لما طلبت قريش آية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب الصفا ذهبا أو يفجر مكة أنهار وعيون وبساتين، خيره الله عز وجل بين أن تأتيهم تلك الآيات فإن كذبوها استأصله الله عز وجل أو يستعني به، قال لا، فاستعنى به صلى الله عليه وسلم. ولو قبل اقتراحهم فالاقتراحات لا تنتهي، يقول هذا لا تكفي، إنما سحرنا آية أخرى. وإذا جاءت آية عظيمة وكذب بها القوم فإن الله يستعجل بهم العقوبة. ولذا لما جاء لما قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، فإن قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت العذاب. وقالوا يا أيها هذا قوم فرعون، قوم فرعون دعوا موسى بعد أن نزلت عليهم الآيات المفصلات التي ذكرت في سورة الأعراف، قالوا يا أيها الساحر. الساحر ليست بصفة ذم عندهم، الساحر بمعنى العالم الذي يعرف السحر، وهم يصفون هذا من بلغ عندهم العلم، فهي صفة مدح ليس صفة ذم في هذه الآية. وما الذي يدل على ذلك؟ لأنهم هم تحت عذاب يئسوا من الفرج منه، فاستنصروا بموسى أن ينقذهم مما هم فيه، فسؤالهم سؤال ضعيف مستدل مستمكن. فقالوا يا أيها الساحر، لو أرادوا التنقيص منه المقام لا يدل عليه، إنما أرادوا تعظيمه. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا. ما هي الرجل؟ لا ما هي الرجل، إننا لمهتدون. فإن كشفت عنا العذاب إنا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. ودل على أن الافتراء لا ينتهي إذا اقترح. هذا معنى قول ابن عطية رحمه الله، الاقتراح يجر اقتراح آخر. نعم. ولا يجاب كل مقترح، ولم يجب الله مقترحا إلا وقد أراد تعذيبه وألا يمهله، كقوم صالح وغيره. لما طلبوا الآية طلب قوم عيسى عليه السلام، قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ادع لنا ربك أن يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هل يستطيع ربك؟ هم حواريون تراهم الناس بلغوا منزلة، حتى بعضهم جعلوا الأنبياء وليسوا الأنبياء لكن كانوا من اتباع عيسى. يستطيع ظاهر الآية مشكل، لكن معناها في اللغة العربية من يتفطن لها معناها سليم. إذا جاء الراكب على دابة أو مركوب يقول هل تستطيع أن تنزل وتتعشى عندنا؟ ما في شيء يحجزهم عن النزول ولا أحد يمنعهم من النزول، فمعنى هل تستطيع، هل تفعل ذلك، هل تفعل ذلك فتنزل. إذا قالوا هل يستطيع ربك ليست الاستطاعة التي قبل الفعل، هل تستطيع بمعنى هل تستطيع أن تصعد السلم وأنت تعلم أن قدمه مجروح أو أنه كليل، يعني عندك القدرة، ليس هذا المعنى. لا، الاستطاعة نوعان، الاستطاعة التي قبل الفعل وهي التي مطلوبة من الناس أن يفعلوها قبل الحج، من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة مقارنة للفعل هي التي يقال الإنسان فيها هل تستطيع أن تنزل فتأكل معنا بمعنى هل تفعل ذلك، والآية هذه معنى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، قال الله إني منزلها عليكم، هذا الشاهد، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. من اقترح آية فاستجاب له الله على ذلك ونزلت الآية فلم يؤمن بها فذاك نهايته في الوجود. نعم. كذلك قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم في اقتراح قريش فأبى فقال بل أدعوهم وأعالجهم. اللهم صل عليه وسلم. ثم آنس تعالى نبيه بالأسوة والقدوة فيمن تقدم من الأنبياء، أي فلا يعظم عليك ذلك، وقرأ ابن عامر وبالدبر بإعادة باء الجر سقوطها على لأن الواقع